بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتعالي عن الأنباب، المقدس عن الأضداد، المنزه عن الصاحبة والأولاد، خالق كل حي وجماد، سبحانه يفعل ما شاء وما أراد، ويتفضل بجوده وكرمه وعفوه ورحمته ومغفرته للعباد. لا يعجزه شيء من مطلوب أو مراد، فهو مطلع على سر القلب وضمير الفؤاد. سبحانه مقدر ما كان وما يكون من الضلال والرشاد، ويرضى لعباده الصلاح والتقوى ولا يرضى لهم الفساد. كتب للكافرين البغض ووعد المتقين بالوداد، يعلم ما في سويداء السر وباطن الاعتقاد، ويجود على السائلين ويزيدهم من الخير والزاد، ويخلق الأجساد وليس يشبه الأجساد، وخلق من كل شيء زوجين وتوحد بالانفراد. نحمده سبحانه حمدا لا حصر له بالأعداد، ونشهد أنه واحد أحد ليس كالآحاد، ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا محمد المبعوث بالرحمة إلى جميع العباد، وعلى آله وصحبه وذريته صلاة دائمة مستمرة بلا مفاد. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذا المكان الطيب المبارك، من مسجد الرحمن بالمنيرة الشرقية بنبابة بمحافظة الجيزة، حيث ننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية عبر موجات إذاعة القرآن الكريم، والتي نبدأها بخير بداية، حيث نبدأ بآيات بينات من كتاب الله تعالى يتلوها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله، فلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله، قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن

ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله سبحان ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين